بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم العاشر من شهر ربيع الأول من عام 44,400 من الهجرة. درسنا في تفسير ابن كثير ومع مختصر التفسير والمسمى بعمرة التفسير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا المختصر، والآن بين أيدينا سورة الغاشية. تفضل اقرأ. قال المؤلف رحمه الله: تفسير سورة الغاشية وهي مكية. قد تقدم عن النعمان بن الشيخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة. وروى الإمام مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة، قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ ورواه أبو داود والنسائي. طيب. ورواه مسلم وابن ماجة. طيب، هذا فيما يتعلق بفضل هذه السورة وما يشرع في من خلال هذه ما يشرع لهذه السورة. ذكر لك حديثين: الحديث الأول حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة. وجاء أيضا الحديث الذي يليه بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع الغاشية، قال: هل أتى مع نعم مع الجمعة، قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ إذن سورة الغاشية تشرع أن تقرأ مع سبح اسم ربك الأعلى في العيدين ويوم الجمعة صلاة الجمعة، فيشرع هذه أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى والثانية الغاشية في العيدين وفي الجمعة. ويشرع أيضا في الجمعة أن يقرأ مع الغاشية سورة الجمعة، فيقرأ الإمام في صلاة الجمعة الركعة الأولى سورة الجمعة والركعة الثانية سورة الغاشية. هذا واضح. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يقني من جوع. الغاشية من أسماء يوم القيامة، قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد. الله عليكم. الغاشية من أسماء يوم القيامة، قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد، لأنها تغشى الناس وتعمهم. وقوله وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة، قاله قتادة. وقال ابن عباس: تخشع ولا ينفعها عملها. وقوله عاملة ناصبة أي قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه وصليت يوم القيامة نارا حامية. وقال البخاري: قال ابن عباس عاملة ناصبة النصارى. وعن عكرمة والسدي: عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار بالعذاب والأقلام. قال ابن عباس والحسن وقتادة: تصلى نارا حامية أي حارة شديدة الحر. تسقى من عين آنية أي قد انتهى حرها وقليانها. رواه ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي. وقوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس شجر من نار. وقال سعيد بن جبير هو الزقوم، وعنه عنها الحجارة. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو الجوزاء وقتادة هو الشبرق. قال قتادة وريش تسميه في الربيع الشبرق وفي الصيف الضريع. قال عكرمة وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض. وقال البخاري قال مجاهد الضريع نبت يقال له الشبرق، يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس وهو السم. وقوله لا يسمن ولا يقني من جوع، يعني لا يحصل به مبسوط ولا ينتفع به محسور. طيب هذا أول السورة. السورة في الحقيقة هي تتحدث عن أهوال يوم القيامة وانقسام الناس بوجوههم قسمين، ثم بعد ذلك تتحدث عن آيات الله في الكون، وأنه ينبغي التفكر في مخلوقات الله، ثم مصير الناس بعد موتهم وإلى الله سبحانه وتعالى ومجازاتهم. إذن السورة على واضح من اسمها أنها سورة الغاشية، وأن الغاشية اسم من أسماء يوم القيامة، وأن السورة تتحدث عن يوم القيامة، ولكنها ركزت على الوجوه. يقول ابن كثير رحمه الله الغاشية من أسماء يوم القيامة، وهذا القول قول ابن عباس وقتادة وابن زيد، لأنها تغشى الناس وتعمهم وتغشاهم، يعني تغطيهم بحيث أنها تؤثر عليهم، فما من أحد يبعث يوم القيامة إلا ويصيبه ما يصيبه من أهوال يوم القيامة. هذا معنى الغاشية. ثم بعد ذلك يعني هذا الاستفهام هل أتاك حديث الغاشية، استفهام يفيد التشويق، يعني هل يا محمد سمعت بإحوال يوم القيامة وأتاك الحديث والخبر عن هذا اليوم العظيم أو لم يأتك؟ إن لم يكن قد أتاك فاسمع فاستمع له. فالأسلوب أسلوب تشويق. طيب يقول سبحانه وتعالى وجوه يومئذ خاشعة. الخشوع هو التذلل والانكسار، قال هنا أي ذليلة، قال وقتادة وقال ابن عباس تخشع ولا ينفعها عملها. شوف كيف تفسير ابن عباس، ليش قال تخشع ولا ينفع عملها؟ لأن هذه الوجوه جاءت في سياق الذم، في سياق الذم، وإلا الخشوع مطلوب، الخشوع مطلوب. قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع أمر مطلوب ومن صفات المؤمنين، لكنه في هذا المقام مذموم، لأنه لما قال وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة حقيرة، زين، قال بعدها عاملة ناصبة. طيب هذه وجوه الكفار، وجوه الكفار يوم القيامة يبعثون ذليلين، يبعثون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم. قال هنا عاملة ناصبة، أي قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه، يعني تعبت فيه، وصليت يوم القيامة نارا حامية، لأن الله قال تصلى نارا حامية، ومعنى تصلى أي تدخل النار وتقاسي حرها. يقول قال البخاري قال ابن عباس عاملة ناصبة النصارى، وهذا كما مر معنا كثيرا من باب التمثيل، فقول ابن عباس أنهم النصارى هذا من باب التمثيل، يدخل في كل من يعمل عملا من الأعمال يريد به التقرب إلى الله، وهو أمر لم يشرعه الإسلام. فالنصارى يعبدون عيسى، والنصارى يدعون أن عيسى هو إلههم أو هو ابن الله فيعبدون الله على جهل، وهم الضالون الذين قال الله فيهم الضالين، وهم يعبدون الله على جهل فيكثرون من الأعمال كما يصنعون الآن في كنائسهم، ولكنهم لا تنفعهم أعمالهم، لا تنفعهم أعمالهم أبدا. فأعمالهم يعملون وينصبون ويتعبون لكنها لا فائدة فيها. وكذلك سائر أهل البدع، كل من خالف ما كان عليه محمد وأصحابه من أهل البدع فإنهم يعملون أعمالا شاقة ويتعبون أنفسهم وينصبون، ولكنهم لا يستفيدون منها، لا تنفعهم، لا يستفيدون منها، بل تكون عليهم وبالا يوم القيامة. من أحدث في أمرنا ما ليس منه ما فلا يقبله الله سبحانه وتعالى، لا يقبل. هذا من البدع، والبدع وبال على صاحبها. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود عليه. طيب، وعن عكرمة والسدي عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار بالعذاب، يعني في الدنيا عاملة وفي الآخرة ناصبة في العذاب والأغلال. قال ابن عباس والحسن وقتادة: تصلى نارا حامية أي حارة شديدة الحر. ومن المفسرين من قال إن عاملة ناصبة أي في النار، يعني يوم القيامة، يوم القيامة وجوه الكفار خاشعة، وعاملة ناصبة أي في النار، أي أنها تعمل في النار أعمالا شاقة تعذب فيها، تعذب فيها. هذا رأي. وبعضهم قال لا، أنها عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة، أو عاملة ناصبة في الدنيا وفي الآخرة تصلى نارا حامية. طيب، تسقى من عين، من عين آنية أي في النار، إذا أدخلت النار، لأنهم يدخلون عطاشا ويساقون المجرمون يوم القيامة يعني عطاشا، ونسوق المجرمين إلى يوم، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة أي عطاشا، عطاشا. فهم يستغيثون فيغاثون بماء كالمهل أي ماء حار كالزيت الذي قد غلي. فهنا قال تسقى، أي هذه الوجوه وهذه الأنفس تسقى من عين آنية أي قد انتهى حرها وغليانها. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي. أنت تلاحظ يا شيخ علي وأنت تقرأ هذا الكلام أن ابن كثير رحمه الله يعتني بتفسير القرآن بأقوال السلف من الصحابة كابن عباس، ومن التابعين مثل قتادة ومجاهد والحسن، فهذا من أفضل التفاسير، تفاسير السلف. وقوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، لما ذكر الماء وقدمه للناس لأن الكفار أحوج ما يكونون إلى الماء، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فقدموا الماء، فقدموا هنا الماء لحاجتهم إليه. ثم قال بعدها في الطعام ليس لهم طعام، ما لهم طعام يأكلونه إلا هذا الطعام السيء وهو الضريع وهو الشوك، كما جاء عن ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم. قال بعضهم هو شجر من النار، وقال بعضهم هو الزقوم وهي الشجرة التي تخرج في النار، وقيل حجارة، وقيل هو الشبرق، وتعرفه العرب وتعرفه قريش، يسمى في الربيع الشبرق وفي الصيف يسمى الضريع إذا يبس وتكسر. فهو الذي يظهر الله أعلم أنه نوع من أنواع الشوك، نوع من أنواع الشوك هذا الضريع، هذا الذي يظهر الله أعلم. فما ليس وراءه فائدة، ما في فائدة، لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يدفع الجوع ولا يستفيد منه لا يحصل به المقصود. هذا حال أهل النار نسأل الله العافية. أما حال أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، فقد ذكرهم الله في الآيات التي تليها. تفضل اقرأ. قال تعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاقية فيها عين جارية وفيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. قال المؤلف رحمه الله: لما ذكر حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء فقال ثنى بذكر السعداء فقال: وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناعمة أي يعرف النعيم فيها، وإنما حصلها ذلك بسعيها. وقال سفيان: بسعيها راضية قد قضيت عملها. وقوله في جنة عالية أي رفيعة بهية في القرفات آمنون لا تسمع فيها لاقية أي لا تسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لقو، كما قال: لا يسمعون فيها لقوا إلا سلاما. وقال: لا لقو فيها ولا تأثيم. وقال: لا يسمعون فيها لقوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما. فيها عين جارية أي سارحة، وهذه نكرة في سياق الإثبات، وليس المراد بها عين واحدة، وإنما هذا جنس، يعني فيها عيون جاريات. عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك، فيها سرر مرفوعة أي عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة السمك عليها الحور العين، وأكواب موضوعة يعني أواني الشرب معدة مرصدة لمن أرادها من أربابها، ونمارق مصفوفة. قال ابن عباس: النمارق الوسائل، وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك والسدي والثوري وغيرهم. وقوله: وزرابي مبثوثة، قال ابن عباس: الزرابي الأصل، وكذا قال الضحاك وغير واحد. ومع مبثوثة أي ها هنا وها هنا لمن أراد الجلوس عليها. طيب، هذا في مصير أهل الصلاح والسعادة من المؤمنين. المؤلف يقول هنا: لما ذكر حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء. هذا شو نسميه في علم التفسير؟ نسميه علم المناسبات، علم المناسبات. لما يقول لك ذكر كذا ثم ذكر كذا، هذا نسميه علم المناسبات. فلما ذكر أحوال وأهواء وذكر أحوال أهل النار وحال أهل النار، ناسب أن يذكر حال أهل الجنة. لماذا؟ لأن القرآن وعد ووعيد وترغيب وترهيب. طيب، يقول: وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناعمة، قال: يعرف النعيم فيها، تعرف في وجوههم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني ناعمة. قال: وإنما حصل لها ذلك بسعيها بأعمالها الصالحة. وقال سفيان: لسعيها راضية قد رضيت عملها، يعني عملها قد رضيته وفرحت به وسعدت به. قال: في جنة عالية، يعني هذه حالهم، أن وجوههم ناعمة وأن أعمالهم مقبولة، والنتيجة أنهم يدخلون الجنة، وهذه الجنة عالية رفيعة في الغرفات آمنون، لهم غرف من فوقها غرف مبنية لا تسمع فيها لاغية، أي أنهم في الجنة لا يسمعون في الجنة شيئا من اللغو والكلام والفحش والكلام السيء، وإنما كلامهم كلام طيب سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذا شو نسميه علي لما يذكر المؤلف تفسير الآية ثم يذكر آيات بعدها؟ شو نسميه؟ نسميه تفسير القرآن بالقرآن، عرفت؟ وهو أفضل الطرق أن يفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة بالأحاديث أو بأقوال الصحابة والتابعين، هذه أفضل التفاسير. فالمؤلف لما جاء عند تفسير لا تسمع فيها لاغية ما معناها؟ ذكر لك آيات تفسر هذه الآية. طيب، قال بعدها فيها عين جارية، قال أي سارحة، السارحة والجارية التي تمشي تمشي. قال وهذه نكرة في سياق الإثبات. ما معنى هذا الكلام؟ النكرة في سياق الإثبات هذه تفيد الإطلاق، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذه تفيد الإطلاق. يعني عين جارية يعني مطلق العيون، ليست عين واحدة، جنس، ففيها عيون كثيرة الجنة. الله عز وجل يقول في جنات وعيون، وليس المراد بها عين واحدة، واضح؟ ثم أتى بالحديث، قال عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو جبال المسك، فهي أنهار وعيون كثيرة. طيب، الجنة هذه التي فيها العين الجارية أيضا يصف الله فيها السرور المرفوعة العالية الناعمة كثيرة الفرش مرفوعة السمك، يعني عالية عليها الحور العين، فيها السرور، إن أردت أن تجلس على السرور فيها السرور. وأكواب موضوعة يعني أواني الشرب، الأكواب جمع كوب وهو آنية الشرب، معدة ومرتبة وموضوعة أمامه يأخذها ويشرب لمن أراد أن يشرب. ونمالق مصفوفة، قال ابن عباس النمالق الوسائد، وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك والسدي والثوري وغيره. والزرابي المبثوثة هي البسط جمع بساط، وكذا قال الضحاك وغيره. مبثوثة يعني ها هنا وها هنا وها هنا، يعني منتشرة لمن أراد الجلوس فيها عليها. إذن الجنة يصف الله بأحسن الأوصاف بأجمل الأوصاف. أول شيء أنها عالية، ثاني شيء أنك لا تسمع فيها الكلام الفاحش والكلام السيء واللغو والسب والشتم إلا كلاما طيبا سلاما سلاما. ثم هذه العين، هذه الجنة فيها العيون وفيها السرر لمن أراد أن يجلس على السرر، والأكواب أمامك، وفيها البسط والوسائد لمن أراد، يعني إن أردت أن تجلس على الأرض ففيها البسط والوسائد، وإن أردت تجلس على السرور كلها متهيئة لك. هذا نعيم أهل الجنة الذي يذكره الله في هذه السورة. طيب، يختم الله السورة بلفت الانتباه ولفت الأنظار إلى النظر في هذه الدنيا وما فيها من الآيات العجائب التي تدل على أن خالق هذه الدنيا كلها هو الله، وأنه هو الذي خلق الجنة وما فيها وخلق النار، وأن الناس لم يخلقوا عبثا وإنما خلقوا لعبادة الله. طيب، اقرأ. قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر

ولهذا قال فيعذبه الله العذاب الأكبر. روى الإمام أحمد أن أبا أمامة البائلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرط على الله شرات البعير على أهله. تفرت بإخراجه الإمام أحمد وقوله إن إلينا إيابهم أي مرجعهم ومنقلبهم ثم إن علينا حسابهم أي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب هذه خاتمة السورة فيها لفت الأنظار إلى هذا الكون وإلى هذا الخلق العظيم. بدأه بخلق الإبل، خلق الإبل، والإبل آية من آيات الله، مخلوق عظيم، ثم السماء، ثم الجبال، ثم الأرض. ترتيب الإبل التي هي قريبة منك وأنت تركبها، ارفع رأسك إلى السماء ثم اخفضه تنظر إلى الجبال ثم اخفضه زيادة فتنظر إلى الأرض، تنظر إلى الأرض، فكلها آيات عجيبة. تنظر في هذا الإبل كيف خلقت وكيف ذللت لك مذللة وتحمل الأثقال وتأكل منها وتستفيد من وبرها من الوبر وتستفيد من لبنها وأبوالها، كل ذلك لمصلحة هذا المخلوق هذا الإنسان. والسماء ترفع رأسك فتنظر فيها وفي جمالها وما فيها من الآيات العظيمة، الشمس والقمر والنجوم والجبال وما فيها من أسرار ارتفاعها واختلافها، وكذلك الأرض الممهدة. طيب يقول إلى الإبل كيف خلقت، فإنها عجيبة وتركيبها عجيب وهي في غاية القوة والشدة وفي غاية التذلل للإنسان. طيب هذا واضح. قال وإلى الجبال وإلى السماء كيف رفعت؟ قال ذكر الشيخ ابن كثير رحمه الله تفسيرا لهذه الآية وهي آية سورة قاف أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن وبيان القرآن بالقرآن. قال وإلى الجبال كيف نصبت، جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لئلا تميت الأرض بأهلها، جعلها رواسي وفيها منافع ومصالح، تتفجر منها الأنهار وفيها المعادن، والأرض سطحها الله وبسطها ومهدها حتى يستفيد الإنسان منها، يزرع ويبني ويعيش وينام ويتقلب عليها ويسير عليها. لو كانت على غير هذه الصفة لتعب الإنسان معها. طيب ذكر حديث غمام ابن ثعلبة هذا الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن هذه الآيات وثم آمن وصدق. قال الله في آخر السورة فذكر أي يا محمد أنت داعي، أنت داعية إلى الله وأنت منذر الناس، فذكرهم، إنما أنت مذكر ولست بمسيطر عليهم وإنما عليك البلاغ، فرسلت بأن تبلغ، والحساب والعذاب لمن خالف هذا من الله سبحانه وتعالى عليهم، لست عليهم بمسيطر. قال هنا لست بجبار ولست تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين وإنما تبلغهم رسالة ربك. قال هنا إلا من تولى وكفر، هنا إلا معناها لكن، يعني لست أنت عليهم مسيطر، لكن من يتولى وكفر فالنتيجة ما هي؟ من يتولى عن العمل ويكفر بالحق النتيجة أنه يعذبه الله العذاب الأكبر. من لم يصدق ولا يصلي ويكذب ويتولى فإن العذاب فيعذبه الله العذاب الأكبر. هذا ما يعني قال في نهايتها إن إلينا إيابهم أي مرجع الناس إلينا ومنقلب الخلق كلهم، ثم الحساب على الله يحاسبهم ويجازيهم إما فوزا بجنات النعيم وإما خسارة عظيمة في نار جهنم. هذه هي الدنيا كلها، وهذا هو الخلق، وهذا مصير الخلق جميعا. فالعاقل الذي يقرأ هذه السورة يعرف أين هو وإلى أين سيذهب ومن أين أتى، يعرف مكانه وحقيقته، فيعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، يعمل بما يرضي الله ويبتعد عن سخط الله، ولا يسلك طريق الهالكين الذين يأتون يوم القيامة ووجوههم خاشعة ويصلون النار الحامية، بل يسلك طريق الفائزين الذين وجوههم ناعمة والذين ينعمهم الله بهذا النعيم العظيم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. طيب، نقف عند هذا القدر. إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل السورة التي تليها، والله أعلم.